هي امرأة نذرت نفسها وزوجها وولداها لرفع راية الإسلام الذي آمنت به وصدقته، وبايعت نبيه الكريم في بيعة العقبة الكبرى. حضرت بعض المعارك كي تضمد الجرحى وتسقي العطاش، فإذا بها حين يشتد الوطيس ويتفرق شمل الرجال تقتحم ساحة المعركة مقاتلة من الطراز الأول، مجاهدة بالدم والسيف في كثير من المعارك والغزوات. كان حضورها في يوم أحد حدثا مشهودا لم يعرف تاريخ النساء له مثيلا، حتى لقبت بأنها أول فدائية في الإسلام، بعد أن قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا يسارا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. إنها أم عمارة سيدة نساء الأنصار وسيدة العزم والشجاعة والإيمان. نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن غنم من بني مازن بن النجار من قبيلة الخزرج، إحدى أشهر القبائل المكونة لمجتمع المدينة المنورة منذ القدم. اشتهرت بكنيتها أم عمارة حتى غلبت على اسمها. تزوجت أم عمارة في الجاهلية من ابن عمها زيد بن عاصم بن عمرو من بني النجار، فولدت له عبد الله وحبيبا. ولما مات زوجها تزوجت غزية بن عمرو فأنجبت له تميما وخولة. كانت أم عمارة رضي الله عنها من السابقين إلى الإسلام في المدينة المنورة، فقد أسلمت على يد سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة مصعب بن عمير رضي الله عنه. ومنذ دخل الإسلام قلبها نذرت نفسها هي وزوجها وولداها لإعلاء راية الإسلام. لم تكتفي أم عمارة بالدخول في دين الإسلام فحسب، بل خرجت مع زوجها وولديها للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج في مكة مع مصعب بن عمير رضي الله عنه، الذي كان يصحبه حين ذاك 73 رجلا وامرأتان من نساء الأنصار. وكانت نسيبة بنت كعب إحداهن في البيعة التي عرفت ببيعة العقبة الثانية أو العقبة الكبرى، وبويع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان والنصرة والتضحية والإقدام. وهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، فاستقبله أهلها بالزغاريد والقلوب العامرة بالإيمان، وفي دار الهجرة وانطلاقا منها توالت المواجهات والمعارك بين المسلمين وبين مشركي قريش، فكتب الله النصر المبين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يوم بدر. ثم جاءت معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة لتلقن المسلمين درسا في عوامل النصر والهزيمة. وفي يوم أحد خرجت أم عمارة رضي الله عنها صبيحة يوم المعركة ومعها السقاء وبه الماء لتسقي العطش وتداوي الجرحى، حتى إذا ما رأت تراجع المسلمين وانحسار المقاتلين من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت تدافع عنه وتقاتل دونه، وقد شدت وسطها بثوبها حتى جرحت 13 جرحا. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم والدماء تتدفق من جراحها، فصاح بابنها وكان يقاتل مع أمه: أمك أمك، اعصب جرحها، بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت. والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهو يرى إلى قتال أم عمارة وقال: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان، ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. وعندما سمعت أم عمارة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطري عليها ويبارك جهادها، طابت نفسها وقرت عينها وقالت: يا رسول الله، ادع لنا أن نرافقك في الجنة. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت أم عمارة رضي الله عنها: ما أبالي ما أصابني من الدنيا بعد هذا الدعاء. وقد سألت أم سعد بنت ربيع أم عمارة ذات مرة قائلة: يا خالة، حدثيني عن خبرك يوم أحد. فروت تفاصيل أخرى قائلة: لما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله، وقد رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله، فما بقي إلا نفر ما يتمون 10، وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه، والناس يمرون منهزمين. ورآني ولا ترس معي، فرأى رجلا موليا معه فقال لصاحب الترس: ألقي ترسك إلى من يقاتل. فألقى ترسه فأخذته، فجعلت أتترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل، ولو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. قالت أم سعد: فرأيت على عاتق أم عمارة جرحا له غور أجوف، فقلت: يا أم عمارة، من أصابك هذا؟ قالت: أقبل ابن قنيئة أقمأه الله وقد ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا. فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه، فكنت فيهم فضربني هذه الضربة، ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعان. وبعد انتهاء معركة أحد أمر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتوجه إلى حمراء الأسد، وحاولت أم عمارة أن ترحل معهم ولكنها لم تستطع من نزف الدم، ومكثوا ليلة كاملة يضمدون جراحها. وما إن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته في المدينة المنورة حتى بعث إلى أم عمارة رضي الله عنها يسأل عن حالها ويطمئن على سلامتها، بعد أن رأى من بطولتها ما عجز عنه الكثير من الرجال. وبقيت جراح يوم أحد غائرة في جسد أم عمارة رضي الله عنها، لكن ذلك لم يمنعها من أن تشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد والغزوات كلها، فكانت رضي الله عنها معه في صلح الحديبية وبيعة الرضوان، وفي غزوة خيبر كانت ضمن ست نساء شهدن الغزوة. وكانت في مكة يوم الفتح المبين، وشهدت غزوة حنين التي جمعت فيها قبيلة هوازن أنصارها بعدما سمعوا باستيلاء المسلمين على مكة في السنة الثامنة للهجرة. وقد أبلت أم عمارة رضي الله عنها في غزوة حنين بلاء حسنا، وشاركت النساء في سقاية العطشى ومداوات الجرحى ونقل الشهداء بعيدا عن ميدان القتال وإعداد الطعام للمقاتلين، كما ثبتت مع المئة الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اضطربت صفوف المسلمين وراح التصيح في من انهزموا من الأنصار: يا للأنصار، أية عادة هذه؟ ما لكم والفرار؟ فكان لصرختها المملوءة بالحمية والإقدام أثر كبير على عودة الكثيرين إلى صفوف المقاتلين، حتى تحقق النصر للمسلمين، فكانت هزيمة هوازن وثقيف التي وصفتها أم عمارة رضي الله عنها بالقول: فوالله ما رأيت هزيمة قط مثلها، قد ذهبوا في كل وجه، فرجع إلي أبنائي جميعا حبيب وعبد الله ابن زيد بأسرى مكتفين، فأقدم إليهم من الغيظ فأضرب عنق واحد منهم. وجعل الناس يأتون بالأسرى، فرأيت من بني مازن بن النجار 30 أسيرا. ولم يكد ينقضي عام على غزوة حنين التي كانت من أواخر المعارك بين المسلمين والمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت أم عمارة رضي الله عنها على موعد آخر مع البطولة والصبر والجهاد. ففي العام التاسع للهجرة ادعى مسيلمة بن ثمامة النبوة في أرض اليمامة، وارتد عن الإسلام الذي كان قد أظهره، ثم كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سمي عليك أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، فإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر. لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة الكذاب إليه، رغم أنهما أعلنا إيمانهما بما يقوله مسيلمة، بل أرسل إليه بكتاب مع رسولين، أحدهما حبيب بن زيد ابن أم عمارة رضي الله عنهما، جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لكن مسيلمة الكذاب قام بتعذيب حبيب بن زيد بن أم عمارة رضي الله عنه عندما أعلن إيمانه بالله وبأن محمدا رسول الله، وكذب مسيلمة، فأمر بتوثيقه وتقطيع أعضائه وهو حي حتى لفظ أنفاسه الطاهرة. وعندما وصل الخبر إلى أم عمارة رضي الله عنها، جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يواسونها في مصابها الأليم، ويعزونها في ابنها حبيب رضي الله عنه. وكتمت أم عمارة غيظها وحزنها بصبر واحتساب، ونذرت إن هي أحياها الله أن تشهد قتل مسيلمة أو تشارك فيه. ورحل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 للهجرة، وراح أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجهز جيش المسلمين ليخوض حروب الردة ويعيد للإسلام قوته ومنعته، فوجه جيشا بقيادة سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أرض اليمامة للقضاء على مسيلمة الكذاب. وأحست أم عمارة رضي الله عنها أن أملها سيتحقق، فأقسمت ألا يصيبها غسل حتى يقتل مسيلمة. وذهبت إلى الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تستأذنه للخروج مع الجيش تحقيقا لنذرها وثأرا لابنها، فأذن لها قائلا: قد عرفنا جزاءك في الحرب، فاخرجي على اسم الله. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه قائد الجيش خالد بن الوليد بأم عمارة خيرا، وخرجت رضي الله عنها مع المحاربين ومعها ابنها عبد الله رضي الله عنه، وخاضت الحرب بنفسها، وأخذت تضرب المرتدين يمنة ويسرة حتى قطعت يدها، وطعنت وجرحت 12 جرحا. ولم تعبأ بذلك كله حتى كانت الساعة الحاسمة التي شهدت فيها ابنها عبد الله يشارك وحشيا في قتل مسيلمة الذي مثل بابنها، فارتاحت نفسها وطاب خاطرها مثلما طاب خاطر خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو يظفر بهزيمة المرتدين ويقضي على دولتهم. ولم ينس خالد بن الوليد رضي الله عنه جراح أم عمارة رضي الله عنها، فجاء إليها يطلب من العرب مداواتها بالزيت المغلي، فكان أشد عليها من القطة. وكان خالد رضي الله عنه كثير التعاهد بها، حسن الصحبة لها في الطريق، يعرف حقها ويحفظ فيها وصية أبي بكر رضي الله عنه، حتى وصلت إلى المدينة المنورة. وعادت أم عمارة رضي الله عنها إلى المدينة المنورة لتعيش ما تبقى لها في حياة جعلت منها بعزمها وقوة إيمانها وعلو همتها سجلا حافلا لجهاد المرأة ولإثبات عظمتها وقدرتها على الجهاد في سبيل الله والذود عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعن دينه الحنيف من بعده. وقد روت أم عمارة رضي الله عنها بعض الأحاديث والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من بعض الوقائع التي شهدتها معه. فعن أم عمارة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لي، فقربت إليه طفيلة، أي نوعا من المرق، وخبزا وشعيرا، فأصاب منه فقال لي: تعالي فكلي. فقلت: يا رسول الله، إني صائمة. فقال: إن الصائم إذا أكل عنده لم تزل الملائكة عنده حتى يفرغوا. وفي رواية أخرى: ما من صائم يأكل عنده فواطر إلا صلت عليه الملائكة حتى يقوم. وعن أم عمارة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. عاشت نسيبة بنت كعب الشهيرة بأم عمارة رضي الله عنها حتى نهاية عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتوفيت في السنة 13 للهجرة راضية مرضية بعد أن شهدت نور الإسلام يشع في الجزيرة العربية كلها لا ينازعه ظلام الشرك ولا تكدره غيوم الردة. وقد دفنت في مداخن البقيع في المدينة المنورة بعد أن ظفرت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكون وآل بيتها رفقاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجنة. فنعم الموعد ونعم المآل.